بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الحج من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فها نحن مع هذه الأحكام، وبعدها إن شاء الله بعدما نفرغ من أحكام الحج ننتقل إلى المعاملات، لأن المعاملات أيضا أحكامها مهمة، ومعرفة المسلم لهذه الأحكام أمر لا بد منه. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. إذا أراد الدخول في النسك، من أراد الدخول في النسك يلبي. متى يلبي؟ إذا استوى على الراحلة، إذا استوى على المركوب أيا كان، إذا استوى على المركوب أيا كان، سواء كان دابة أو سيارة أو طائرة أو سفينة أو قطار، أيا كان المركوب، إذا استوى عليه نوى الدخول في النسك وقال: لبيك لبيك اللهم لبيك. والدخول في النسك هذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه يلبي إذا استوى على الراحلة أحد الأقوال الثلاثة أو الروايات الثلاثة التي نقلت في هذا الباب. فمن الصحابة رضي الله عنهم من نقل أنه أحرم عليه الصلاة والسلام ولبى بعد الصلاة مباشرة بعدما صلى، ومنهم من نقل أنه أحرم يعني لبى حينما استوت به استوى على الراحلة، ومنهم من قال إنه لبى حينما استوت به على البيداء. فالمنقول في ذلك ثلاث عبارات أو ثلاث روايات، لكن المؤلف هنا اختار الرواية المشهورة والأصح، وهي أنه يلبي إذا استوى على الراحلة على المركوب. ومعنى لبيك، معنى لبيك يعني إجابة يا رب، إجابة لك، لأن الله جل وعلا قال لإبراهيم أو لمحمد صلى الله عليه وسلم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني نادي في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كأن المعتمر أو الحاج يقول لا يعني لبيك إجابة لك يا الله، لأنك ناديت العباد إلى هذا النسك العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، وإقامة على طاعتك دائما، إجابة لك يا الله بعد إجابة، وإقامة على طاعتك يا رب. اللهم لبيك يعني يا الله، يا الله يعني كأنه يخاطب الله عز وجل وينادي، يقول: يا الله لبيك اللهم لبيك، يعني مؤكدا لما قاله أولا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. هذا نفي الشريك عن الله عز وجل، يعني أجيبك يا الله إلى هذا النداء وألبي إلى طاعتك غير مشرك بك. هذا يعني نفي الشريك عن الله عز وجل والإخلاص له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، إن الحمد والنعمة، ورد بكسر النون إن، وورد بفتحها أن، لكن يقولون الكسر هنا أشهر وأحسن، لا فيقول إن لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة. لماذا هنا يكون أشهر وأحسن؟ قالوا لأن الجملة تكون مستأنفة، والمعنى لبيك اللهم، لأن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كله لك، أو جميع المحامد كلها لك. والحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال، الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال. إن الحمد والنعمة، ويجوز أن الحمد، لكن الأول أحسن وأشهر. لماذا؟ لأن الثاني بالفتح، أن الحمد يعني ألبي لك لأن لك الحمد، لأن لك الحمد، فهي تعليل، لكن الأولى المستأنفة أحسن. إن الحمد والنعمة لك والملك، كل ذلك لك، الحمد والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لك أيضا، لأن الله مالك كل شيء. فهذه كلمة التوحيد يقولها المعتمر أو الحاج بعد دخوله في النسك، يقولها ويرفع بها الصوت ويلبي ويكثر منها، لأنها ذكر معشر المؤمنين، ذكر لله، والإكثار من ذكر الله عز وجل أمر مطلوب يلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكانوا كذلك، كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح حلوقهم، تبح حلوقهم برفع الصوت بالتلبية، لأنه شعار فينبغي إظهار هذا الشعار. وما يكون من بعض الحجيج والمعتمرين الآن من عدم التلبية ورفع الصوت بها، هذا أمر مخالف للسنة، لكن هل يلبى تلبية جماعية أو كل يلبي على انفراد؟ التلبية الجماعية لا نعلم عليها دليل، لكن كل يلبي لنفسه وكل يذكر الله لنفسه. لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، إن نعم. ثم يقول يرفع بها الرجل صوته، يعني الذكور يرفعون بها الأصوات، لأن الذكور، لأن الرجال هم الذين يبلغون الذكر ويبلغون المنقول، فيرفعون أصواتهم بالتلبية. أما المرأة فتسر بها وتسمع رفيقتها التي بجوارها، ولا ترفع بها الصوت، وإن كان صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة، لكن قد يكون فتنة يفتتن به بعض الناس، فتخفض المرأة بها الصوت. والتلبية يا إخوة كما قلنا فيها أجر عظيم وفضل كثير، ولا يلبي أحد إذا دخل في النسك إلا شهد له من شهد له كل من عن يمينه وعن شماله عن يساره، حتى يعني يبلغ من الطريق كذا وكذا، يشهد له، تشهد له الملائكة، ويشهد له الحجر والشجر وكل شيء يشهد له، وهذا فضل عظيم من فضل الله جل وعلا. نعم. باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام. المحظور يا إخوة يعني الممنوع، يعني باب الممنوعات على المحرم، سواء كان إحرامه عمرة أو حج، يعني هذه الممنوعات، هذه المحظورات، هذه المحرمات التي حرمها الشرع على المحرم، كما سيذكرها المؤلف الآن، وهي تسعة، تسعة. منها ما يشترك فيه الرجال والنساء، ومنها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما يكون خاصا بالنساء. طيب لو لو لو سئلنا سؤال فقيل لنا ما الدليل على أنها تسعة، هل يوجد دليل من الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لكن هذا بالاستقراء والتتبع، يعني باستقراء العلماء رحمهم الله تعالى والتتبع للنصوص الشرعية حصروا هذه المحظورات في هذه المذكورة، وقد تزيد وقد تنقص حسب يعني أفهام العلماء، قد تزيد عن 9 وقد تنقص عن 9 وقد تكون 9، وهكذا كل ما حصر في شريعتنا، شروط الحج كذا، واجبات الحج كذا، وأركان الحج كذا، وكذلك شروط الصلاة وإلى آخره، هذه ما فيه دليل صريح على أنها بهذا العدد، لكن بالاستقراء والتتبع وجد العلماء أنها تنحصر في كذا. والفائدة من هذا الحصر تقريب العلم إلى من يريده، تقريب العلم والفهم إلى من يريده. إذن محظورات الإحرام ستسمعونها الآن. نعم. وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم. حلق الشعر وتقليم الأظفار، لو أن الماتر رحمه الله قال إزالة الشعر لكان أحسن لأنه أعم من الحلق، فإزالة الشعر يكون بالحلق ويكون بغير الحلق وهو المقصود، فلو قال إزالة الشعر فهو أعم، كذلك تقليم الأظفار لو قال إزالة الأظفار لكان أعم، لكن الماتر رحمه الله تعالى اقتصر على ما سمعتم. طيب، إزالة الشعر أو حلق الشعر الذي ورد به النص ويكون محظورا على المحرم هو حلق الشعر. ما هو المحظور على المحرم؟ ما هو المحظور على المحرم من إزالة الشعر؟ حلق شعر إيش؟ حلق شعر الرأس. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا منصوص عليه حلق الرأس. طيب، هل يوجد في البدن شعور غير الرأس؟ نعم، شعر اللحية وشعر الشارب وشعر الصدر وشعر البطن وشعر العانة وشعر الإبط، شعور كثيرة. طيب، لو أزالها المحرم، نحن عرفنا أن المحرم حرام عليه أن يزيل شعر الرأس. طيب، البقية، البقية يقول العلماء أيضا لا يزيلها، ولهذا قالوا يسن له أن يتنظف قبل الدخول في الإحرام حتى لا يحتاج إلى إزالة الشعر إذا دخل في الإحرام، يتنظف من ينظف الإبطين والعانة وما وكذلك كل ما احتاج إليه من الشعور والأظفار أيضا، إذن حتى لا يكون محتاجا إلى ذلك بعد دخوله في الإحرام. لكن ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن إزالة الشعر عموما من محظورات الإحرام؟ الدليل قالوا يقاس على إزالة شعر الرأس، إزالة شعر الرأس، شعر الرأس نص الله عز وجل على أن حلقه بالنسبة للمحرم محرم إزالته، إذن يقاس عليه غيره من الشعور، من شعور البدن بجامع الترف في كل، لأن المحرم ممنوع من الترفه إذا دخل في الإحرام، يعني مطلوب منه الشعث ولا يترفه، فيقولون يقاس إزالة شعر البدن على حلق شعر الرأس فيكون المحرم ممنوعا من الكل. طيب، إزالة الأظفار هل في دليل يدل على أنها محظور على المحرم إزالة الأظفار؟ ما في دليل أيضا حسب علمنا، لكن أيضا قاسوا ذلك على إزالة الشعر، قالوا فكما أن المحرم ممنوع من إزالة الشعر كذلك يمنع من إزالة الأظفار بجامع الترف في كل، لأن المحرم ليس له أن يترفه، المحرم مطلوب منه الشعث أن يكون أشعث أغبر، لكن إذا حلق أو قلم أظفاره فهذا يعني يعد من الترفه وهو ممنوع منه. طيب هذا المحظور مشترك أو خاص؟ يعني إزالة الشعر وتقليم الأظفار أو إزالة الأظفار مشترك أو خاص؟ ها؟ مشترك بين من ومن؟ بين الذكور والإناث، بين الذكور والإناث. طيب الماتن يقول لو أزال ثلاث شعرات فدا، ولو أزال ثلاثة أظفار فدا، لأن هذا هو أقل الجمع، أقل الجمع الثلاثة، فإذا أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فدا. طيب واحد لو أزال شعرة واحدة أو أظفر واحد على إطعام مسكين واحد، لو أزال شعرتين أو أظفرين عليه إطعام مسكينين، وهكذا. لكن ما هي الفدية هنا معشر المؤمنين؟ الفدية هنا ما هي؟ الفدية هنا التخيير بين ثلاثة أمور، يعني فدية الأذى، التخيير بين ثلاثة أمور، يعني لك أن تفدي بهذا أو هذا أو هذا. وما هي؟ قالوا كما ورد في الحديث وكما ورد أيضا في القرآن، كما ورد في الحديث يقول الله جل، يقول الحديث في قصة كعب بن عجر رضي الله عنه، فنعم هل تستطيع أن تنسك شاة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؟ قال لا. المهم قال انسك شاة أو اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، فأي واحد فعلت من هذه الثلاثة جاز وأجزأ. ذبيحة لفقراء الحرم، يعني من فعل واحد من هذين المحظورين، ذبيحة لفقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان. وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ لا، لا يشترط أن تكون متتابعة، لكن الأفضل أن تكون متتابعة، الأفضل أن تكون متتابعة، لأن هذا هو أسرع في براءة الذمة، يعني التتابع أسرع في براءة الذمة. طيب الماتن يقول ماذا قال؟ قال شاة ولا ماذا قال؟ فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. الماتن يقول فعليه دم، ما قال، يعني ما ذكر الفدية المخير بها، فدية الأذى. الدم هو أعلى الأنواع الثلاثة، الدم يعني الذبيحة، ويشترط فيها الذبيحة، يشترط في إجزائها الكفارة، هنا الفدية يشترط في أجزائها أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الأضحية، وأن تكون يعني تبلغ السن المقررة شرعا. إذن هي أعلى الأنواع المخير بها الثلاثة. لكن الماتن رحمه الله تعالى ذكر في موضع آخر في الفدية عن التخيير، ذكر التخيير، فيحمل كلامه هنا على التخيير هنالك. واعلموا أن فدية المحظورات كلها على التخيير إلا فدية الصيد وفدية الجماع، فدية الصيد وفدية الجماع قبل التحلل الأول فيها بدنة، وفدية الصيد فيه المثل، مثل الصيد أو تقويمه. أما بقية المحظورات فكلها فيها فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ ها؟ ما هي فدية الأذى؟ أنتم تسمعون ولا تحفظون؟ وش الفائدة؟ ما الفائدة من الكلام؟ ها؟ يخير بين ذبح شاة لفقراء الحرم، يعني يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام في أي مكان، ولا يشترط أن تكون متتابعة، والأفضل أن تكون متتابعة، لأن التتابع أسرع في براءة الذمة. طيب، هذا المحظور الأول والثاني. نعم. ومن غطى رأسه بملاصق فدا. من غطى رأسه بملاصق، هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص ولا مشترك؟ خاص ولا مشترك؟ خاص بمن؟ بالذكور. ومن غطى رأسه فدا، فدية ماذا؟ فدية ماذا؟ فدية الأذى التي ذكرناها قبل قليل. كل المحظورات فدية أذى إلا الجماع والصيد، فدية الأذى. من غطى رأسه فدا. طيب، ما الدليل؟ الدليل لا، يعني أولا تغطية الرأس لا شك أنها ممنوعة ومحرمة على المحرم. الدليل قصة الذي وقصته راحلته في عرفة، يعني سقط من الراحلة ومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بسدر وكفنوه ولا تخمروا رأسه. إذن هذا ممنوع أن يخمر رأس المحرم إذا مات أو لا؟ ممنوع أو غير ممنوع؟ ممنوع. والحي أولى، الحي من باب أولى أن لا يغطي رأسه إذا كان محرم. والممنوع من اللباس، ممنوع من اللباس كما سيأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا الخفاف ولا القمص ولا إلى آخره. طيب، إذن ممنوع. طيب، لكن ما هي التغطية للرأس الممنوعة؟ هذه على قسمين، انتبهوا. تغطية الرأس الممنوعة على كم قسم؟ أو تغطية الرأس بصفة عامة للمحرم على قسمين. قسم جائز مباح بالإجماع، قسم جائز مباح بالإجماع، وهو أن يغطي المحرم رأسه بشيء غير متصل به، يغطي رأسه بشيء غير متصل به، كما لو غطى رأسه، دخل تحت شجرة ووضع عليها رداء واستظل تحتها، هذا جائز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لو استظل بخيمة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها غير متصلة به. لو استظل بالسيارة يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، على الصحيح، وإن كان المذهب عند فقهاء الحنابلة أن المحرم يعني يركب سيارة مكشوفة، لكن الصحيح أنه لا يعد تغطية. لكن لو غطى رأسه أيضا بشمسية، الشمسية متصلة به أليس كذلك؟ متصلة به لكنها غير ملاصقة للرأس، يجوز ذلك. لو غطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستره عن الشمس بلال أو ابن عباس، الفضل ابن عباس، فكان ذلك جائزا. طيب، إذن الماتن يقول بملاصق، يعني غطى رأسه بملاصق، يعني كالطاقية والغترة والعمامة، غطى رأسه بملاصق، لم يغطي رأسه بمنفصل عنه. إذن هذا المحظور كم؟ هذا المحظور كم؟ الثالث، وهو خاص بالذكور، وفديته فدية أذى، فديته فدية أذى. لكن الفدية متى تجب في مثل هذا والذي قبله؟ إذا كان متعمد، إذا كان متعمد، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، إذا كان نائما فلا شيء عليه. طيب نعم. وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، هذا المحظور ها الرابع. وإن لبس ذكر مخيطا فدا. طيب والأنثى تفدي أو لا تفدي؟ ها لا تفدي، لأن المرأة المحرمة لا يحضر عليها لبس المخيط، بل يجب عليها لبس المخيط. هذا لبس المخيط بالنسبة للذكور، فإذا لبس المحرم الذكر مخيطا فدا، لكن يشترط أن يكون متعمد، يشترط أن يكون عالما بذلك، عالم بالتحريم أيضا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه ولا إثم عليه. طيب إذن ما الدليل على أن المخيط لبس المخيط محظور على المحرم؟ الدليل الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا الخفاف ولا القلونسوة، هذه كلها ممنوع المحرم من لبسها، كلها ممنوع من لبسها. إذن القمص هي مخيط والسراويل مخيط وهكذا، وهذا خاص وعام، خاص ومشترك، خاص. إذن تغطية الرأس، تغطية الرأس ولبس المخيط تمنعه على المحرم خاص، خاص بمن؟ بالرجال، بالذكور. أما إزالة الشعر وتقليم الأظفار فهذا مشترك، أليس كذلك؟ والكل في الفدية فيها فدية أذى، الفدية فيها فدية أذى، يعني يخير. نعم. ها وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. وإن طيب بدنه جعل على بدنه طيب، أو ثوبه جعل على ثوبه طيب، أو شم مطيبا، شم شيء مطيب أو الدهن متعمد، أو الدهن بطيب، أو تبخر بعود فدا. واعلموا معشر المؤمنين، اعلموا أن هذه المسألة فيها تفصيل، وبيان ذلك أنه إن كان ذلك كل قبل الدخول في الإحرام فهذا جائز أو غير جائز؟ جائز أو غير جائز؟ جائز، حتى لو بقي الأثر بعد الدخول في الإحرام. إذا طيبت البدن قبل الدخول في الإحرام فهذا جائز، حتى لو بقي الأثر بعد دخولك في الإحرام. إذن الممنوع ما هو؟ أن تطيب البدن أو الثوب بعد الإحرام، هذا ممنوع، ممنوع. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الذي وقصته ناقته راحلته ولا تحنطوه، والحنوط الطيب. فإذا كان هذا ممنوع على المحرم الميت فالحي من باب أولى، وهذا فديته فدية ماذا؟ فدية هذا تخير، لكن أيضا يشترط أن يكون متعمدا عالما بالحكم أنه ممنوع محظور. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم ما يعلم أنه هذا محظور فلا حرج عليه. وإذا كان مكره، طيب إذا أكره على الطيب ها أيضا لا فدية عليه. طيب لو شم طيبا بدون قصد، عليه فدية أو لا؟ بدون قصد، بدون نية، ليس عليه شيء. هايا ظاهر الفهم، يعني فهمتم يعني الفقه وما فهمتم؟ فهمتم الحكم الفقهي ولا لا؟ طيب ها؟ هذا مشترك مشترك. إذا مر بنا الآن من المشتركة إزالة الشعر، إزالة الأظفار، طيب التطيب كم؟ ثلاثة واثنان خاصان بالذكور، أليس كذلك؟ طيب لو قلنا الرجال فيه نظر، لكن نقول الذكور أحسن حتى يدخل فيه الرجال وغير الرجال. طيب نعم. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. أعد. وإن قتل صيدا، وإن قتل صيدا، من الذي قتل؟ المحرم. المحرم. وإن قتل صيدا مأكولا، مأكول أيوة، بريا، بريا أصلا. أصلا انتبهوا، المحرم ممنوع من قتل الصيد أو ما هو ممنوع؟ ممنوع أو غير ممنوع؟ ممنوع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ممنوع. طيب لكن ما هو الصيد الذي يمنع المحرم من قتله؟ الصيد المأكول الذي يؤكل، يعني مأكول اللحم. البري الأصلي صيد مأكول، أولا صيد، ثانيا مأكول اللحم، ثالثا بري أصلي، الرابع كيف صيد؟ صيد احترازا من الحيوان المأكول الإنسي، المأكول اللحم الإنسي، مثل ماذا؟ مثل البقر والبقر ولا مو الطيور، الطيور صيد، البقر والإبل والغنم، هذه حتى لو توحشت يجوز قتلها، يجوز المحرم قتلها لو توحشت، لكن الماتن يريد الصيد الأصلي، حتى لو الصيد الأصلي يعني صار إنسيا وزال عنه التوحش، نعم محظور على المحرم صيد مأكول اللحم. طيب لو كان من الحيوانات المصيدة ولكن لا يوكل لحمه، هل يحضر على المحرم؟ لا، لا يحضر على المحرم. فالصيد ليس للمحرم قتله، لكن أن يكون صيدا مأكول اللحم متوحشا يعني أصليا. كيف أصلي؟ أصلي يعني ليس حيوانا يعني ليس حيوانا يعني إنسي توحش، لأن الحيوان الإنسي قد يتوحش ويصير مثل الصيد، لكن ليس هو المراد، المراد الصيد المتوحش أصلا، الصيد الأصلي. ولو تولد، لو تولد منهما، يعني لو تولد، يعني لو أن الصيد نزع على حيوان إنسي غير متوحش فتولد منه، من تولد من الحيوان الإنسي صيد، أيضا يكون محظور على المحرم. أعد أعد. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد بري، احتراز من ماذا؟ من البحر، من حيوان البحر، لأن حيوان البحر يجوز للمحرم قتله، قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر، قال إن نركب البحر ومعنا الماء القليل فهل نتوضى منه؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب نعم. أو تلف في يده فعليه جزاؤه. أو تلف في يده، كيف هذا؟ يعني لو أن المحرم أمسك الصيد ما قتله، لكنه أبقاه في يده ما أطلقه، لأن المحرم يجب عليه أن يطلق الصيد، يعني يزيل اليد المشاهدة عنه، يزيل يده المشاهدة عن الصيد، فلو لم يزل يده عنه وأمسكه حتى تلف الصيد يضمن ولا يضمن؟ يضمن ولا يضمن؟ نعم عليه الجزاء، لأن الواجب عليه على المحرم أن يطلق سراح الصيد بمجرد ما يجده، ومجرد ما تكون يده عليه يخرجه عن، يعني يطلق الصيد ويلغي ملك يده عن أو يرفع يده عن الصيد المتوحش. نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. لاحظوا هنا ذكرنا لكم هذا، قال ولا يحرم ماذا؟ حيوان إنسي. لا يحرم يعني على المحرم الحيوان الإنسي، مثل ماذا؟ من الإبل، البقر، الغنم، لأن ليست صيد. ها؟ لا، الحيوانات الداجنة تعتبر صيد، يعني كونها صارت يعني صارت أليفة لا ينفي عنها الصيد، لكن المقصود أن يكون حيوان أهليا أصلا. لا، الدجاج، الدجاج هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو صيد أو ليس بصيد، هل هو صيد أو ليس بصيد، لكن في عصرنا، في عصرنا الدجاج يعتبر صيد، يعتبر أهلي، يعتبر حيوان أهلي، لأنه يربى من بداية نشأته، من بداية أن يكون بيضا حتى يعني يكبر ويعني ويكون صالحا للذبح. فالدجاج في عصرنا يكون صيدا، يكون حيوانا أهليا. نعم. نعم. ولا صيد البحر، ولا صيد البحر بينا لكم هذا. نعم. ولا قتل محرم الأكل، ولا قتل محرم الأكل، مثل الفهد والذيب والأسد، هذه كلها يجوز للمحرم قتلها، يجوز للمحرم قتلها. نعم. ولا الصائل، ولا الصائل، لو أن حيوان صال على المحرم يريد أن يأكله يقتله أو لا يقتله، هذا في تفصيل، في تفصيل، إن كان يمكن دفعه بغير القتل يدفعه بغير القتل، إن كان أمكن دفعه بغير قتله يدفعه ولا يقتله حتى لو يكسره، المهم يدفعه عنه بغير القتل، لكن إذا لم يمكن قتله، ما يمكن دفعه إلا بالقتل، يقتله أو لا يقتله؟ يقتله، يقتله هنا. لكن هل يجوز له أن يأكل منه؟ لا، لا يجوز، ليس له أن يأكل منه. نعم. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. ويحرم عقد نكاح، هذا مشترك وإلا خاص؟ مشترك. إذن هذا الرابع أليس كذلك؟ إزالة الشعر، إزالة الأظفار، التطيب، عقد النكاح. هل للمحرم أن يعقد النكاح؟ لا يعقد النكاح، لا لنفسه ولا لغيره، لا بوكالة ولا كونه أصيلا، لا يعني لا لا لا بوكالة ولا كونه ولي، لا يعقد النكاح. طيب، والمرأة المعقود عليها إذا كانت محرمة يعقد عليها؟ الجواب لا. طيب، والدليل؟ الدليل حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح. فعقد النكاح ممنوع على المحرم، ممنوع على المحرم، لا يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد على المرأة، ولا يعقد الولي أيضا عليها. طيب، العقد باطل. نعم، العقد لا يصح إلا إذا كان العقد بعد التحلل الأول. إذا كان العقد بعد التحلل الأول، بعض أهل العلم قال لا يبطل العقد، لكن الصحيح أن العقد باطل حتى لو كان بعد التحلل الأول، لأنه لم يأتي تفصيل، والنهي متعلق بذات المنهي عنه، لا ينكح المحرم. نعم ماذا قال؟ ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. ولا فدية، صدق المات رحمه الله تعالى، ما في فدية هنا لأن ما ورد بها نص. إذن هذا المحظور الوحيد من محظورات الإحرام الذي ليس فيه فدية، ما في فدية، لكن يأثم من فعله ويبطل العقد، يبطل عقد النكاح. لكن هل تصح الرجعة؟ يعني رجل طلق زوجته ثم أحرم، الطلاق رجعي، تعرف الطلاق الرجعي ما هو؟ ما هو الطلاق الرجعي؟ طلقة واحدة أو طلقتان. لو أن رجل طلق زوجته ثم أحرم، دخل بالإحرام، هل له أن يراجعها ويشهد شاهدين ويقول اشهدا على أني راجعت زوجتي وهو محرم؟ نعم يجوز، يجوز ولا يكون محظورا. لماذا؟ قالوا لأن الرجعة استبقاء للنكاح وليست ابتداء عقد جديد، والاستبقاء أقوى من الابتداء، بدليل أن المحرم يصح أن يستدين من نكاح زوجته، أليس كذلك؟ يعني ما يجب، يعني ليس ما يجب عليه أن يطلقها إذا أحرم. فالاستدامة، استدامة يعني الرجعة إبقاء العقد، واستدامة العقد وهو غير محظور. أما العقد فهو ابتداء عقد جديد وهو محظور. نعم. وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. لا، هذا نقف على المحظور، هذا مشترك أيضا، هذا مشترك وهو الخامس والرابع. الخامس هذا مشترك، ونقف عليه إن شاء الله إلى يوم الغد. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم من العمل به، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. الطلاق وأنت محرم جائز، الطلاق للمحرم جائز، واسترجاع الزوجة المطلقة جائز، المحظور العقد، عقد النكاح ولو كنت بعيد. نعم. ها ايش ما سمعنا؟ ها الوضوء في الحمام، ها الوضوء في الحمام يصح لكن مع كراهة، كراهة التنزيه. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تذكر الله في الحمام باللسان، وإنما تذكره بالقلب، فقالوا يكره الوضوء في الحمام، كراهة التنزيه. نعم. إذا هو على كل حال الوضوء صحيح، ما في إشكال، الوضوء صحيح، لكن يقول الفقهاء يكره كراهة التنزيه، وإذا ما وجد غير هذا المكان لا يكره، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا، ما يذكر، يذكره في قلبه فقط. لكن فرقوا أيضا، فرقوا بين المغتسل وبين الكنيف، مكان قضاء الحاجة. المغتسل غير مكان الاستحمام، ومكان قضاء الحاجة غير. المقصود بالمحرم فيه ذكر الله مكان قضاء الحاجة. نعم. إذا قال الرجل لزوجته وهو يمزح معها أنت طالق، يقع الطلاق؟ ها ما رأيكم، يقع؟ يقع؟ نعم يقع، لأن الطلاق جده جد وهزله جد. ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي لفظ الطلاق والنكاح والعتاق، العتق يعني. وإذا نعم. قالت المرأة للرجل أنت طالق؟ لا. ها ما رأيكم، إذا قالت المرأة لزوجها أنت طالق يقع الطلاق؟ ها لا، إذا كان وكلها. نعم، إذا كان وكلها وفوض الأمر إليها في تطليق نفسها يقع، إذا فوضها في تطليق نفسها يقع. أما إذا لم يفوض لها الطلاق ولم يوكلها فيه فالطلاق خاص بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. من هم فقراء الحرم؟ فقهاء الحرم؟ فقراء. ها فقراء الحرم. فقراء الحرم هم الذين يعيشون داخل الحرم وليس يعني عندهم ما يكفيهم. ليس عندهم من الطعام ما يكفيهم أو ليس عندهم من المال ما يكفيهم ويكونون داخل حدود الحرم. وليس معنى هذا أنهم يكونون في المسجد، إنما يكونون داخل حدود الحرم. نعم. من لم يرفع صوته بالتلبية متعمدا؟ لا، هذا ترك السنة، ترك السنة والإحرام صحيح. وبالمناسبة يا إخوان، التلبية فيها خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنها شرط لصحة الإحرام، ومن أهل العلم من قال إنها واجب يأثم على تركها، ومن أهل العلم من قال إنها سنة. ولا خلاف بين أهل العلم أن التلبية مشروعة، لكن والأقرب أنها سنة، والله تعالى أعلم. نعم. هل الصلاة في مسجد قباء تعادل عمرة؟ نعم، الحديث دل على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء يوم السبت ويصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، ويقول أن صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. عمرة؟ لا لا، كل واحد عمرة، كل واحد عمرة، لكن المقصود ما هو أنك تخرج إلى يعني الصلاة تكون عليك في مسجد قباء وتصلي، ليس المقصود هذا. المقصود أنك تتطهر في المنزل وتذهب إلى مسجد قباء لإقامة السنة، إقامة السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا يعني دخل وقت الصلاة وأنت في مسجد قباء أو قريب من مسجد قباء، ليس هذا المقصود هذا. نعم. في قصة يوسف عليه السلام قيل أن أخا يوسف بن يامين سرق، والحقيقة أنه ما سرق، هل يجوز الكذب في هذه الحال؟ لا، ما يجوز الكذب في هذه الحال، لكن هم يقولون، هم أولوا هذا تأويل سابقا، تأويل، وهذا التأويل وإن كان هذا التأويل ما هو صحيح، لكنهم كانوا يعتقدون صحته. امرأة قالت أن ابن يمين سرق، لكن هذه المسألة ابحثوها إن شاء الله في التفسير إن شاء الله وتجدون الكلام عليها. نعم. لماذا قلت الأمانة في هذا الزمان؟ الله أعلم، اسألوا المجتمع المسلمين لماذا قلت الأمانة. هذه من علامات الساعة، هذه من علامات الساعة، أنه يأتي زمان يكون الأمين فيه قليلا جدا أو نادر، وفيه تقل الأمانة، هذه من علامات الساعة يقول. نعم. بعض الناس إذا كان مسافرا لا بد أن يذهب إلى القبر الشريف ويودع، ما قولكم في ذلك؟ طيب ما رأيكم في هذا العمل، صحيح ولا غير صحيح؟ يعني إذا أراد أن يسافر من المسجد النبوي من هنا من المدينة يذهب إلى القبر الشريف ويودع، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا يصح ولا يصح بالإجماع؟ نعم، إجماعكم صحيح، الإجماع صحيح أنه لا يصح. يا إخوة اسمعوا، شريعة الإسلام الأحكام فيها توقيفية، الأحكام في شريعتنا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يقال فيها بقول ولا يحكم فيها بحكم إلا بناء على دليل. لأن علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا لا نمسح هكذا؟ لماذا نمسح هكذا؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه. فديننا توقيفي ولا يقال فيه بالرأي. هل نقل عن أحد من السلف أنه إذا أراد أن يسافر يذهب ويودع قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقل؟ الجواب لا، والله وبالله وتالله ما حصل. هذا أمر. والأمر الثاني، كيف نودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نودع النبي عليه الصلاة والسلام في 24 ساعة، نذكره كم مرة؟ أقل ما يكون 17 مرة، ليس كذلك؟ كيف نودع إذن عليه الصلاة والسلام؟ الذي يودع النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجرم يحتاج إلى التوبة. كيف يودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هل الصلاة على الجنازة تعدل 1000 قيراط؟ هذه فيها خلاف بين أهل. نعم هي بالنسبة للقيراط نعم لا تعدل قيراط واحد، من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع عليه قيراط آخر، وما حتى تدفن قيراط آخر. نعم لا ما ورد. لا لا ما يجوز يا إخوان أصلا يا إخوان اسمعوا بارك الله فيكم. لا نقول أما التوديع الوداع يكون للبيت الحرام فقط، هذا الذي ورد في الحج أيضا، غيره ما ورد. فهمتم؟ نعم نعم ركعتان تكفي عن الكل، لأن العبادة إذا كانت من جنس واحد يدخل بعضها في بعض، وهذه من جنس واحد يعني كلها نافلة، أي أنت تنوي بها الأعلى، تنوي بها الركعتين ركعتي الصبح، وتدخل إلى تحية المسجد وتدخل بها ركعتي الوضوء. هل السنن الرواتب في هذا المسجد 1000 صلاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن الرواتب يصليها في المنزل، ما كان يصليها في المسجد عليه الصلاة والسلام، ونكتفي بهذا القدر وفق الله.